ومن فضائل ذلك من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر الله عز وجل، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله عز وجل فيسألهم وهو سبحانه وتعالى أعلم كيف تركتم عبادي، يسألهم ذلك إظهارا لشرف العباد وتنويها بفضلهم وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم السر وأخفى، لكن لإظهار فضيلتهم يسألهم كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون، يعني وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يأتون في أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون. وقيد الله سبحانه وتعالى وقت نزولهم وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة